من السنن والطاعات في آخر شهر رمضان إخراج زكاة الفطر، إخراج زكاة الفطر. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. والحديث دليل على وجوب زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين، طهرة للصائم مما يكدر صومه وينقص ثوابه، وطعمة للمساكين في يوم الفرح والسرور، وفيها الاتصاف بالكرم والمساواة، وفيها إظهار شكر نعمة الله عز وجل بإتمام الصيام والقيام وفعل ما تيسر من الأعمال الصالحة في شهر رمضان وفي العشر الأواخر منه. وزكاة الفطر صاع من طعام من بر أو شعير أو تمر أو زبيب أو أقط أو ما يقوم مقامهما من قوت البلد كالأرز، ومقدار الصاع كيلوان وربع الكيلو على القول من الأقوال من أقوال أهل العلم، كيلوان وربع الكيلو، ويخرجها المسلم في البلد الذي يوافيه تمام رمضان وهو فيه وقبل صلاة العيد، هذا هو الأفضل. ومن أهل العلم، بل كثير من أهل العلم قالوا يجوز تعجيل زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين في العشر الأواخر من رمضان، تخرج زكاة الفطر عند كثير من أهل العلم، واستدلوا بفعل بعض الصحابة رضي الله عنهم. قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل سئل عن زكاة الفطر قبل الصلاة، قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يخرجها قبل الفطر بيوم أو يومين، وهو الذي روى الحديث. هذا رواه أبو داود، ذكره في مسائل الإمام أحمد للإمام أبي داود صاحب السنن صفحة 85 في مسائل الإمام أحمد. وإذا لم يعلم المسلم بالعيد إلا بعد صلاة العيد، أو كان وقت إخراجها خارج البلد أو في بلد ليس فيه مستحق، أجزأ إخراجها بعد صلاة العيد لهذه الأسباب وغيرها. ولا يجوز دفع القيمة بدل الطعام عند جمهور العلماء، عند جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وكثير من الحنفية أيضا، قالوا لا يجوز دفع القيمة بدل الطعام لأنه خلاف المنصوص عليه، خلاف الدليل. ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. قال أبو سعيد: لا أخرج فيها إلا الذي كنت أخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث في الصحيحين. ومر معنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما: زكاة الفطر طهرة للصائم وطعمة للمساكين، وطعمة للمساكين. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم نفقة أو كسوة للمساكين أو مال نقد للمساكين، لم يقل ذلك، قال طعمة للمساكين. فتخرج طعاما، ولا يجوز دفع القيمة بدل الطعام عند جمهور العلماء. فإخراج زكاة الفطر في آخر شهر رمضان من السنن والطاعات التي ينبغي أن يحرص المسلم عليها.